الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الزكاة، التشديد على من منع الزكاة. عن ابن عمر قال: إنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط فعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله عز وجل إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: تجهز، فغدا عليه وقد اعتم، وأرسل عمامة نحوا من ذراع فأجلسه بين يديه، ونقض عمامته بيده فعممها إياه، وأرسل منها نحوا من أربع أصابع، ثم قال: هكذا أعرف، ثم سرحه. الحديث مر معنا فيما سبق، وإنال هذا الحديث ضعيف، وفيه زيادة أنه قال عبد الرحمن بن عوف تعال فعممه، تعظيم عبد الرحمن بن عوف قال لما كونه أرخد وآبى قدر كذا، الله أعلم بما قال. والحديث هذا ضعيف، لكن حق واستعاد منها صلى الله عليه وسلم أن يدركها قريش المهاجرون، وذكر منها ما منع قوم الزكاة إلا كذا، وما منع قوم كذا، وما فتى فيه الزنا إلا وابتلاهم الله بأوجاع لم تكن في أسلافهم، وفي هذا الحال تكلمنا عنه فيما سبق، اقرأ ما بعده. وعن جعفر قال: كنا نكون عند مالك يعني مثل دينار، وكانت الغيوم تجيء وتذهب ولا تمطر. قال: فقال مالك: ترون ولا تذاقون أنتم تستبطئون المطر ولا تذاقون. فقال مالك: ترون ولا توافون أنتم تستبطئون المطر، وأنا أستبطئ الحجارة. هذا كانت حالة الجناب التابعين القادم التابعين رضي الله عنه، وهذه أحد العلماء المعروفين كان يقول كانت الغيوم في عهد تجي وتذهب ولا تمطر، يقول وكان الناس يستبطئون المطر، فقال: ترون الغيوم ولا توافون، يعني ما يوافيكم الله بما فيها، ما يعطيكم، أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجارة، وأنكم تتوقعون من هذه الغيوم فضلا من الله عز وجل، وأنا أتوقع خلاف ذلك بما يرى بين العباد. يعني كان يقول أنتم كذا، ولكن الواقع خلاف ذلك بما فيكم ولما انتشر بينكم كذا. المصنف رحمه الله أتى بقول مالك بن دينار يبين أن السلف الصالح رضي الله عنهم أعداني إذا رأوا شيئا من رحمة الله من بعيد نقل أخاكم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما من بعيد أو ريحا أقبل وأدبر حتى تنجلي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما بالك يا رسول الله والناس يفكرون؟ قال: لا أدري، لعلها تكون كما تحمل ما حملت لقوم عاد. كان إذا رأوها قالوا: هذا عاد تنذرنا، بل هو ريح، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. كان صلى الله عليه وسلم يذهب ويجي حتى تمطر، فإذا مطرت سري عنه، كان يسأل الله خيرها ويرسلها من يعود بالله من أحد لكي. وهكذا الإنسان إذا رأى غيوم أو سمع رعد أو برق أو شيء ما يخافه يسأل الله خيره ويستعيذ بالله من شر ذلك من الذي يكون. نعم. وبهذا الإسناد قال: سمعت مالكا يقول: ما سقطت أمة من عين الله إلا ضرب الله أكابرها الجوع أو بالجوع. ما سقطت أمة من عين الله معنى أن الله إذا كثر البشر فتى فيه الذنوب لا يبالي الله عز وجل بأي أودية هلاك سقطوا. فقال الله عز وجل يقول ما سقطت أمة من عين الله بمعنى أنها كثر فيها الذنوب الله عز وجل غضب عليها إلا ضرب أكابرها بالجوع. إذا كابر القوم أثرياء فإذا كان أثرياء يجوعون لا أولى أن يكون فقراء. كانوا يقول أن الفقر سببه الذنوب أن الفقر والعياذ بالله يجوع الناس حاجته سببها الذنوب وهذا صحيح. شواهده في كتاب الله عز وجل كثيرة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وأنزل العاقل أن يعلم الأمثلة التي حلت للأمم حوله إذا رأيت قرية أو أمة فيها من هذا النوع من النكال فاعلم أنهم عصوا الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يصيبهم ما أصابهم فإن صلة الله وعزه من كون أنه لا يأخذ إنسان إلا بجرمه وظلامته أن تجف منه ظلاما وتجف جرمه منه جرم فعبد الله عز وجل لا يفعل به ذلك. فإذا رأيت حل لأمة ظمأ أو حل لأمة عفى عياذ بالله شيئا من عذاب الله فهو بأس في الفيضانات أو كوارث أو جوع أو غير ذلك إنما يكون في ذنوبه نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وعن منصور عن مجاهد قوله تعالى أولئك ألعنهم الله وألعنهم اللاعنون قال دواب الأرض الخناس والعقارب يقولون منعنا القطر بخطايا بني آدم. أمر علينا سورة البقرة في قوله سورة البقرة في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات فهدى من بعدنا بينا الناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجاء في معناه الله عز وجل ألعن هؤلاء الذين كتموا الحق فلم يبينوه للناس أو يقولوا بينوه ولبسوه بحق وباطل فإن الله عز وجل يلعنهم ولعنتهم إبعادهم من رحمته فمن أبعد من رحمته لا يبقى خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون الملائكة والناس وفسرها مجاهد إضافة إلى ذلك دواب الأرض جاء أمثلة وأفضال عن الصحابة رضي الله عنهم أن الحيوانات إذا ماتت في الضرار من ضب وغيره إنما تهلك بذنوب ابن آدم. إذا ماتت في منع القطر فتلعنهم هذه البهائم تلعنهم إما بلسان الحال أو بلسان المقال. لسان الحال يعني أحوالهم تدل على أن حصل ما حصل به هذا الشخص كما بذنوب بني آدم. وإن كان بلسان المقال فيتكلم والله عز وجل يعلم ما تنطق به هذه الحيوانات إنها تتكلم. وإن في شيء إلا يسبح بحمده قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم والهدهد تكلم مع سليمان وغيمنا منطق الطير والطير والحيوانات لها منطق وهي تلعن ابن آدم لأنها هلكت بسبب ذنوبها فمنع الله القطر. التحريض على صدقة التطوع. قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية فأبان بذكر الزكاة مع الصلاة في آخر الآية أن المراد بقوله وآت المال على حبه خير الزكاة وليس ذلك إلا صدقة التطوع. أراد أن يستدل على أن صدقة التطوع لها دلالة في كتاب الله عز وجل واستدل بهذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لن تنالوا قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له. وقال: فيضاعفه له حتى تنفقوا مما تحبون. لن تكونوا من اهل الطاعه او تنالوا يحصل لكم رحمه الله وفضله وبركاته حتى تنفقوا مما تحبون. لم يقل الله عز وجل: لا يكون انفاقكم لا ينفق شيء مما فضل عنه، لكن الله عز وجل بين أنه إذا أراد الإنفاق والقربى والزلفى إلى الله عز وجل يختار ما يخطره. إذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يطعم أكثر من إطعام السكر لأنه يحبه، بعض الصالحين كذلك إذا أحب شيئا أكثر منه الإنفاق، وكذا الإنسان إذا أنفق ينفق مما يحب. وليس هذا معنى أن يكون كل إنفاقه من هذا النوع، لكن إذا أراد الإنفاق والزلفى إلى الله عز وجل فليختر هذا، فإذا رأى شيئا عنده يقدر عليه العطف كان مما يأكله بني آدم أعطاه بني آدم مثل أعطاه للحيوانات. ثم يقول سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا طيبا. هذا الشاهد هنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاءت الإنفاق في صدقات التطوع، والباب معطوف على هذا المعنى. فجاء الآية التي بعدها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الإنفاق من في حرف الإنفاق، والمراد به هنا لا ظاهرة الاستفهام على حقيقته، وإنما المراد به الحث ودفع الناس على العمل في هذه الطاعة. كما تقول: من يأتي هذه الدار يلقى كذا خيرا أو كذا، باب الشر. هذا فيه ترغيب للناس على النزول. الله عز وجل جعلناها شرطية، وكأنه سبحانه وتعالى الشرط قد يكون أظهر في معناها لأنه سيضاعفه بهذا الشرط. وكأن الله عز وجل يقول: من أقرض الله قرضا حسنا. كان القرض عباد الله مقيد بكونه حسنا، كان قرضا حسنا. القرض معروف بتعارض بني آدم، والله عز وجل غني عن العالمين، غني بذاته. معنى غني بذاته؟ كل انسان اذا غني انما يغنى بغيره وهو الله سبحانه وتعالى. الانسان فقير بذاته، لو تخلى الله عنه ما يصح يمرى ويعبد ويموت ويعمى ويبلى ويقهر ويعرى، ففقره من ذاته، والله غني بذاته. يعني غني بذاته لم يغنى بشيء غيره سبحانه وتعالى، وغناه منه لا غناه لغيره. هذا غناه لغيره لله سبحانه وتعالى، والله هو الغني وانتم الفقراء. والفقر مو معناه الفقر عن المال، الفقر بكل شيء، بتسكين النفس والطمانينه والصحه والعافيه وبالبلد والولد والزوجه الصالحه والوظيفه والعمل وكل شيء. الله عز وجل هو الغني بذاته. ولما قال: من ذا الذي يقرض الله، القرض اصله مال يبذل للمحتاج لفتره معينه ويسدد ثانيه، وما غير محتاج هو الغني بذاته. فاقراضه سبحانه وتعالى اي بمعنى تقديم الطاعه له ليدخرها لك فيزيدك عليها، فادخاره لك كانها نوع من قرض فيه تسديد. واضح؟ يعني حسب ان ما تقدمونه في الطاعات هي محفوظه عند الله عز وجل، لا تضيع، بل ينميها لكم يعني يكفرها ويزيدها. كما تعطي المضارب، كما يضارب اعماله تاجر بها لتنميتها، والله عز وجل يدخرها ويحفظها وينميها لكم. فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وصف القرض الحسن هكذا في كتاب الله عز وجل. إذا تتبعت مثل هذه فتجد أن الله سبحانه وتعالى قيض القرض بكون وصفه حسن. ومعنى حسن بمعنى حسن بمعنى أنه طيب المذهب. هذا المال مال حلال بسبب الطيب وتقومه على وجه الطيب وتريد به وجه الله عز وجل. فمن قال قرضا حسنا يريد به وجه الله الصواب. فمن قال قرضا حسنا بمعنى سبب الطيب صواب. فمن قال قرضا حسنا لا يمر فيه بعض الناس قد يقدم قرض يقدم عطاء او صدقات ثم يمر على الصحبة اعطيناك سويناك عملنا لك فيصبح صدقات الوجه. فمن قال لا معناه صحيح. فهذه المعاني كلها داخلة في وصف الحسن. الله عز وجل وصف هذا القرض بانه حسن. من اقرض الله يقرضه بمال طيب. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فلا بد يقدم الكسب الطيب. اذا انفق الانسان مال يطلبه بالكسب الطيب فان الله لا يقبل الا طيب. ومن ذا الذي يقرض الله قوما حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. وقال تعالى واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير. إن القرض الحسن إطلاقه غالبا إنما يكون فيما ينتفع فيه الإنسان من عرض الدنيا مال أو عباد أو مرقوب أو طعام. فأعقب الله عز وجل بعد ذلك قال ما تقدموا لأنفسكم من خير ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني ما يضيع. لما قال من خير دخل فيه الكلمة الطيبة والأذكار التي فيها تسبيح الله وثناءه والأعمال الصالحة من صلاة وغيرها. كان أعم من القرض الحسن. وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل سبحانه وتعالى في هذه الآية يمدح ويثني على قسم من الناس وهم الذين ينفقون أموالهم في جميع الأحوال السر والعلن. هذه الأحوال لأنها صفات خاصة لا يعلمها إلا الإنسان الله عز وجل. يكون أموالهم في الليل والنهار هذه في الأزمنة فكأن صدقاته عامة في الليل والنهار في الظهر في جميع الأوقات لا يخص وقتا دون وقت. وكذلك صدقاته عامة في جميع أحواله سرا وعلنا. أحيانا السرية لا تتأذى للإنسان أحيانا تسمع لما يعلمها إلا ذاك المتصدق عليه. والعلن ترى المحتاج ولا بد من الصدقة عليه لأنه بين الناس المتصدق عليه وتؤجر عليه كذلك. فمدح الله هذا الصنف من الناس لأنهم يتصدقون في جميع الأحوال وفي جميع الأزمنة. الذين ينفقون أموالهم الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن نافع عن ابن عمر قال لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي. فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زد أمتي. فنزلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحديث هذا ضعيف. قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر وهو من الضعاف. يقول نزل قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لكل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا تفسير حسن الله عز وجل. الذين ينفقون أموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بعضهم فسرها بالجهاد وبعضهم فسرها بالحج وهي أعم من ذلك. المقصود أنها لوجه الله عز وجل لوجه الله عز وجل لمرضاته سبحانه وتعالى. فمن أنفق شيئا لوجه الله سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى نبه هذا المنفق حبة فرسها الفلاح زرعها الفلاح وانبتها الله عز وجل وكبرت غنمت تلك الحسنة وظهر فيها سبع سنات لكل سنبلة مئة حسنة. يضرب سبعة مئة فقط مئة لأنه يقول أن الانفاق في سبيل الله فمن خطه بالحج فعل هذا خطة الحج فبعدها عنه إلى الله سبحانه وتعالى. والله يضاعف لمن يشاء ضاعف سبعمائة واكثر من سبعمائة واضح. لما قال سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء هنا اعتباطا وعفوا فإلا بحزمة وعدل ونظام اعتباط وعثمان لا نضاعف لا يضاعف لا أن النفقة حسب نية المنفق ورغبته فيما عند الله عز وجل. ينفق الإنسان شيئا من ماله طيبة بها نفسه يبحث عن الفقير ويسعى إليه ويقدمها ويرجو ما عند الله عز وجل وأنفق من كبد ماله الطيب واختار أجرد ما عنده فأنفقه لله عز وجل. وآخر أنفق ماله طيبا لا يبالي عند من وقع أو أنفق ماله طيب ولكن لم تكن لنفس طيب أو أنفق ماله طيب ولن يحتفل ذلك ليس أجر هذا نجل هذا فهو واضح. إذا قال الله سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء أي من رغب فيما عند الله وأنفق من كسبه طيب لنفس طيبة لنفس طيبة رجع ومسلح الطبيب النبي صلى الله عليه وسلم مثل إذا أراد الإنسان ينفق قال البخيل فإنما تغطس زرعا من حبيب إذا أراد إخراج النفقة حاول أن ينزع يده من الجبة بصعوبة شديدة الشيطان يسوّر له أن وراءك أطفال وعيال وأهل وعند بهذا الماء يسكن كذا فيبخيله ويجبنه حتى لا يعطي إلا القليل أو لا يعطي إلا بشخص أو بنفس غير طيب. الله عز وجل إذا قال النفس إذا قال سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء أي يضاعف لمن علم منه سيئة حسنة راغب في ذلك. وعن عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه جرير عن أبيه جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في صدر النهار فجاء قوم حفاة العراة مجتاب النمار عليهم العباء وقال تقلد السيوف عمتهم من مضر بل كلهم من مضر فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر فخطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية فقد خرج من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع ذره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. قال وأتاه رجل من الأنصار بصرة سرة قد كادت كفه أن تعجز بل قد عجزت عنها أن تعجز عنها بل قد عجزت عنها فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس بالصدقات فرأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة وقال